ناظمة الزهر في علم الفواصل نظم الإمام أبي القاسم بن فر بن خلف بن أحمد الشاطبي الأندلسي الرعيني الضرير رحمه الله. بدأت بحمد الله ناظمة الزهر لتجري بعون الله عينا من الزهر، وعذت بربي من شرور قضائه، ولذت به في السر والجهر من أمري، بحي مريد عالم متكلم سميع بصير دائم قدير وتري، وأحمده حمدا كثيرا مباركا، وأسأله التوفيق للذكر والشكر. وبعد صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجاد الغر، محمد الهادي الرؤوف وأهله وعترته سحب المكارم والبر. وإني استقرت الله ثم استعنته على جمع آي الذكر في مشرع الشعر، وأنبضت في أسراره سر عذبها، فسر محياه بمثل حيا القطر. ستحيي معانيه مغاني قبولها لإقبالها بين الطلاقات والبشر، وتطليع آيات الكتاب آياتها فتبتيم عن ثغر وما غاب من ثور، وتنظم أزواجا تثير معادينا تخيرها خير القرون على السبر. هم بحروف الذكر مع كلماته وآياته أثروا بأعدادها الكثر، وهاموا بعقد الآي في صلواتهم لحظ رسول الله في حظها المثر. وقد صح عنه أن إحراز آيات لا أفضل منكم من الإبل الحمر، وقد صح في السبع المعاني وغيرها من العز والتعيين ما لاح كالفجر. ولما رأى الحفاظ أسلافهم عونوا بها دوانوها عن أولي الفضل والبر، فعلى في عين عن شيبة ويزيد أول المداني إذ كل كوف به يقر. وحمزة مع سفيان قد أسناده عن علي عن أشياخ ثقات ذوي خبر، والآخر إسماعيل يرويه عنهما بنقل ابن جماد سليمان ذي النشر، بأن رسول الله عز عليه ما له الآي توسيعا على الخلق في اليسر، وعد عطاء ابن اليسار كعاصي منه والحجدار في كل ما عد للبصر، ويحيى الذماري للشر الشام وغيره وذو العذاب المكي أبي بلا نكر وأكذاه أشباه أين كافرات وليس لها في عزمات العز من ذكر وسوف يوافي بين الأعداد عزها فيوفي على نوم اليواقيت والشذر وعد الذي ينهى والأشقى ومن طغى وعن من تولى في عداد الله عذر وما بدؤه حرف تهجي فآيات لكوف سوى ذيرا وطاسين والوتر وما تأتي آيات طوال وغيرها على قصر إلا لما جاء مع قصر ولكن بعوث البحر لا كل حدها على جدها تعلو البشائر بالنصر وقد ألفت في الآي كتب وإنني لما ألف الفضل ابن شاذان مستقري روى عن أبي والذماري وعاصم مع ابن ياسر محتبوه على يسر وما لابن عيسى ساقه في كتابه وعنه روى الكوفي وفي الكل أستغر ولكنني لم أسر إلا مظاهرا بجمع ابن عمار وجمع أبي عمرو عسى جمعه في الله يصفو ونفع يعم برحماه فيشفي من الضر على الله فيه عمداتي وتوكلي ومنه غياثي وهو حسبي مدى الدهر باب في علم الفواصل والاصطلاحات في الأسماء وغيرها وليست رؤوس الآي خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر وما هن إلا في الطوال طوالها وفي السوار القصر القصار على قدر وكل توال في الجميع قياسه بآخر حرف أو بما قبله فجر وجاء بحرف المد لكثر منهما ولا فرق بين الياء والواو في السير وها أنا بالتمثيل أرخي زمامه لعلك تمقو هذا نولا بلا وعلي كما العالمين الدين بعد الرحيم تعين عظيم يؤمنون بلا كدر سجى والضحى ترضى فآوى وما ولد كبد والبلد يولد مع الصمد البر وما بعد حوف المد فيه نظيره على كلمات فهو الآخر بلا عسر كما وثق في الليل أقنى بنجمه تدلى وذو المفعول يفصل بالجزر كأعطى بها والآي في كلمات فلا مستورا غير أقسام سوى التين في الحصر وأول ما قبل المعارج والتكاثر اعلم وفي الرحمن مع آيات الخضر فهذا به حل الفواصل حاصل وفيما سواه النص يأتيك بالفسر وإشكالها تدلوه أشكالها فكن بتمييزها طبا لعلك أن تبري وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادري الفا تماما كما البدر والآيات من معنى الجماعات أو من العلامات مبناها على خير ما جدر فإما حروف في جماعتها غينا وإما حروف في دلالات من يقري وقد يجمع الأمرين في سلك أمرها على سنة السلاك في صحة الفكر وقد ينبت الأصلان من كلماتها فروع هدايات قواريع للبدر كما آيات الكرسي إلى ذات دينها إلى أخرتيها مع صواحبها القمر ومنها ولما جاء موسى ورأسها هو المؤمنين وهم في الأعراف واستمر فإن قيل كيف القلف في عدها جرى لذا قال في التعديد بين أولي الحجر فقيل إلى الأصلين رد اجتهادهم لإدلالهم بالطبع في الورد والصدر ومن بعدهم كل عليهم وإنما يحاذ لهم بالفهم عنهم صاد الفجر أولئك أرباب البلاغة والنهى ومن حضر التنزيل يتلوه بالنجر وفي طائفين عتل لعماش بالتي قراه يافا وهو اجتهاد بلا نكر وما يمنع التوقيف فيه اختلافه إذا قيل بالأصلين تأويل مستبر وقد يضام الشكلان في العد بينها وقد ترك فتل القتال لكي تدري وخذ بعلامات في الأسماء علمهم لمك بحجر والمديني بالقطر وقل فيه ما صدر ونحر سواهما وخذ فيه ما مع صحبات الشام بالكثر ومكن مع الكوفي مثر وكيفما جرينا فهن القصر عن عرف أو نكر وعد أبي جاد به بعد الاسم من أوائل خذ والواو تفصيل في الإثر وما قبل أخرى الذكر أو بعده لمن تركت اسمه في البضع فبضع بما يبري وسميت أهل العد في آي قلف بستاتها الأولى ورد كسبت ما أجري جعلت المديني أولا ثم آخرا ومك إلى شام وكوف إلى بصر. سورة أم القرآن. وأم القرآن الكل سبع يعدها ولكن عليهم أولا يسقط المثل ويعتاب بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري. سورة البقرة. وفي البقرة في العبد بصرية رضا ذاك فيه وصفا وهي خمس عن الكثر أليم دانا ومصلح لفدع له وثاني أولي الألباب دع جانب الوفر وثاني طلاق دعه بنا وينفقون في الثاني جاء الأمر وهو من الأمر إلى النور أنوار وقل يتفكرون الأولى بها غاد دليل وذو أزر ومعروفان البصري مع خائفين قل وفي العدل القيوم واقم بلا جزر وبعض شهيد جاءه وكما مضى فعد وبالإهام تفسيره يجري فالأسباب عد مع شديد العذاب مع من النار ولتعدد على النار ذا سبر شديد العقاب قبله المحسنين قل وكم ناساق بالمد وفق في البر من المرسلين قرون يريد به ويظلمون به فقر عليم وقس وجر وتبدون أميون والمفسدون دع طلاق الأولى الأقربين ولا تزري ومع تنفقون والنبيين منذرين هارون ماذا ينفقون لدى البر. سورة آل عمران. وفي آل عمران فعد رغائبا والإنجيل للشامي دعوا بلا وقر وأسقاط والفرقان كوف وعد فان الإنجيل إسرائيل عد عن البصر تحبون الأولى دعا وفي هدى وعن يزيد وإبراهيم عد دعا وفري ومعه يزيد ثم للناس أسقاط وعن كل القيوم فعدده في الزهر وأسقط شديد وانتقام فعد والسماء الحكيم قبل الألباب ذا قبر وبعد الرحيم عدد حساب مع الدعاء مع الصالحين عدد يشاء على الإثر والإنجيل إسرائيل غير الثلاث دع في العراف مع طه مع الشعار الغر سبيل فدع يبغون الإسلام ما يشاء تحبون ثان مع آلي من حيذ النصر بذات الصدور قب لو تعلمون للعابد ياليه صادقين لدى النهر ولا تخلف الميعاد قبل الثواب في البلاد المهاد بعده غير مغتر. سورة النساء. وعد النساء شام على قصد زلفات وست عن الكوف وكل على طهر وشام وكوف أن تضل السبيل والآخر أليما عد داشام ولم يكر تعول لكل ثم دع نحلة لهم وما في الوصايا غير ثنتين يا ذكر وعدوا شهيدا في الجميع وآية دياتي أطالوها وقل آيات السكر يقينا طريقا كل عظيما وأسقاط رسولا حنيفا مع سبيلا لدى الهجر ومعها قريب مع قليل والأقربون دع معتا وأنكي تساوي يا من يدري. سورة المائدة. وعد العقود الكوفي كيف قافا وبالعقود فدع معا كثير له نثري وبصر ثلاث غالبون له ولم يعد لهم كلا نذير على نذري وآياتها منها طوال كحرمت ويا أيها فاصدق في الأشكال في الحصر على الكافرين اسقط جميعا مكلبين يبغون جبارين مع آخرين امري. سورة الأنعام. والأنعام في الكوف سناهدي قصده وصدر زكى والنور فاعدد عن الصدر وكيل لكوف أولا فيكون مستقيم أخيرا دعاهما عنه في الحشر مع الهون طين يسمعون ومنذرين تدعون تعمى قد هداني ولا يثري شفيع حميم مع أليم يليهما وغاون الأخرى تعلمون فخذ إصري. سورة الأعراف. ونعرف عن كوف وصدر وفي رضا تعودون للكوف له الدين للبصر وشام وقل ضعفا من النار عداه وثالث إسرائيل صدر وعصدر ودع بغرور حاشر فعده ومع ساجدين العالمين لدى السحر ترى للسنين يثبتون ويتقون في النار دعوى الصالحين لدى غفر. سورة الأنفال. والأنفال شام عما زهرا وقمسها تعد لكوف يغلبون ولا دري وأول مفعولا فأسقطه هاديا وبالمؤمنين اسقط وفيا ورى نصري بانان مع الأقدام لدبارا عده مع النار عن كل لدى الزحف والفر وفي الدين والشيطان والمؤمنون والحرام وفي الميعاد أسقط لدى المر كذاك مع الفرقان والمتقون والقتال مع الجمعان مفعولان التمر سورة براءة وعزات والكوفي براءة قد لوى من المشركين الثاني فاعدده للبصر وشام يعذبكم عذابا أليما أولا وثامود اعدده للصدر ذا قصر وآخرا إن الله والسابقون والعظيم أليما يتقون فدع ودري وفي الدين دع مع من سبيل المنافقون والمؤمنون المشركين مع القصر سورة يونس عليه السلام ويونس غير الشام قد طال والصدور والديناد والشاكرين فدع دهري سورة هود عليه السلام وهود عن الكوفي كما قد جمعتها وثنتان دما أصلا وصل بلا هجر وكوف له ما تشركون ولوطنا أولا كلهم والثاني دعوى في وقر وسجلين اعدد بعد جد وعاملون دع مع موجود وكن حاضر الحضر وللصدر كنتم مؤمنين فعدها ومختلفين عزز وصالا دوى غجر بشير ومعدود مبين لكلهم وقد أسقطت النور كل بلا زبر وأسقط مجموع لهم تعلمون من وتخزوني معه يعلنون على جهري سورة يوسف عليه السلام ويوسف يمن اليسر قل فتيان دع لدى الباب والألباب خمرا متى تجري جميل ناجيا سجادا وبصيرا الأحاديث سلطان بعير فخذ عذري سورة الرعد وفي الرعد للشامي زهر مداده ثلاث عن الكوفي والأربع للصدر مع النور في خلق جديد فدعه دع وللصدر دع من كل باب لدى البشر وشام لهم سوء الحساب البصير قل وعن كل الميثاق لم ثال فاستبر وتزداد بالرحمن والماثولات دع وفي النار دع واسمع ولا تكو ذا وقري سورة إبراهيم عليه السلام وكوف بإبراهيم باح نسيمه وآيات للبصر وخمس دانا وقري وتسقط ثمت النور دانا هداهما فمودي عن البصر وصدر وعى صدري جديد إلى داع هدى أول السماء داع الدهر وافهم والنهار فدع بصري وشام يعد الظالمون وعد أول الظالمين في السماء على حذري داع الناس إسحاقت السماوات والعذاب مع خطيران مع قريب كما سري سورة الحجر وفي الحجر طيب صابغ والجميل مع عيون وإبراهيم عن كلهم تسري سورة النحل وفي النحل حلو قد كفى يشعرون يعلنون فدعوى الطيبين لدى البشر يشاءون دع ما يكرهون ويستاءون ما يؤمنون قبل فصيلة الكفر سورة بني إسرائيل والإسرى لكوف قد يلي اليمنى سجادا لهم عدوا مكروها جديدا لهم ودري شديدا ومظلوما وإحسانا نسقطوا وصما وسلطانا فكن سامعا تدري سورة الكهف وفي الكهف بصري أتى يسر قصده وكوفي يسمو وشام وعاطر هودا غير شامي قليل بدا غدا فدع بريقا زرعا دعوا جيد البدر كذا سببا ثم فلا فتدع لكفرهم قوما أولي دع بلا هدف وعري ودع أبدا بدرا دانا بعد هذه وللصدر أعمالا فدعوا لدى القصر وصل حسنا دكا فدعوا وغاضرا ونارا مع الحسنى وشيئا بلا عسر سورة مريم وفي مريم تسع وتسعون جئ بها وأول إبراهيم عد بلا جسر ودع مدان الأولى هنيئا ودع هدى وقل غير شيبا بين آياتها وجري سورة طه عليه الصلاة والسلام وطه لبصر قد بدا لا معادها وشاميه يسمو وخمس هدى وقري ومديان إسرائيل تحزن لشامهم وعنه إلى موسى ومني عن الكسر فتونا وفي در لنفس دانا هدى كثيرا معا من قبل عدى سوى البصر رأيته مضلوا لكوف وما يلي من اليم ما حرف عزيز على الشعر ومع حسنا قولا بدا التامير يدعى له آسفا وبعد موسى جان الخضر ودع فناسي والصدر أثقى فصفصافا لكوف داع الدنيا ومنه هدى وفري برأسي فدعوى الثامر أولا فعد ويا ثامر أهلي أخي عد مع ذكري ودع فناسي أعمى آخرين موعدي فعد ونفسي مع لسانه بما يقري ودع صفان اعبدني جميعا وسجادا وضنكا لزاما ثم رزقا على يسري. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الأنبياء قل أصل يسر وآيات يضر كوم الكوفي يزاد بلا ضر بل أكثرهم لا يعلمون ويشفعون دع عد إبراهيم لا أول الشطر. سورة الحج. وفي الحج كوف عن حجى شام أربع وخمس عن البصر وست عن القطر ومكن له سماكم المسلمين عن خلاف فسبع كف ثريا له تسري فمداسي والشام الحميم الجلود قل لكوف ولوط دعه للشام والبصر بهيج فقل بعد السعير حديد القلوب مع المطلوب طلابها تقري وقل مع شاهد ما يشام عجيزنا والبادي من نار فدعهن واستبري. سورة المؤمنين. قد افلح للكوفي هارون دع بها ومع مئة للغير تسع إلى عشر بني نازلين المؤمنون ارجعوني والشياطين صل مع كذابوني كما الدر. سورة النور. وفي النور دم سمحا وفي انسان صدره بالابصار اسقطها ولا صالي للصدر وايات نور والخبيثات طالتا ومن قبل في الدنيا اليم فدع تبر وليس على والله نور أطيل ذا وآيات قل للمؤمنين لا تستسر. سورة الفرقان. وفي العدد الفرقان عما زعيمه وكل بروجا لم يعد ولم يجر وفيها السبيل عتد وبالآل فاتح لديها وفي الأحزاب إلا التي تبري. سورة الشعراء والنمل والقصص. وفي الشعراء كوف وشام وأول زاووا كل راو وارتاووا كل ذي غمر وفي السحر كوف مسقط تعلمون كل وفالي فنسقط تعبدون ورا وزر وأول نسقاط الشياطين جب به وهارون إسرائيل فاعدد ما تجري في ميناء عيون مع تقوم وصدرهم لدى النمل هدي وصن وكوف جانا وقر شديد لنحر دعا قوارير دعها ومن تحتها يسكون والعد في حصر وقارون والشيطان يقتاتلان دع ويأتمرون الطين هارون عن مسري. سورة العنكبوت. وفي العنكبوت طب سرى والسبيل صدر الدين مع لقمان للشام والبصر. سورة الروم. وفي الروم عن نحر ولو وليد وعنه مروم ولتترك سنين هدى الجهر للأول منها يقسم المجرمون قل وفي يغلبون الخلف جاء ولم يسر. سورة لقمان والسجدة والأحساب وسبأ. ولقمان نحر ليس دعوى وتحت غير بصر لسان دعا جديدا ورى هصري وعن كل إسرائيل الأحزاب عن جانا يعد رقيبا قل عظيما لدى السسر ومعروفا للثان السبيل لهم ثمان شام نامت هديا شمال الله أدري ودعك الجواب يشتهون معاجزين واعدد عن الكل الحديد لدى السخر. سورة فاطر. ولا خير والشامي بفاطر مذ أوليهور وشديد أولا وصفه دهر جديد ولا النور البصير فدعوانا وكم بعزيز يبدل النور في النشر تزول وجه في القبور فدعد جاء وفي عد تبديلا ولا دارج بري شديد أجاج والنبي هو بيض نسقاط كلهم سود يعدون في القمر. سورة ياسين والصافات. وياسين كوف جد فيها وقل من العيون لكل عد في آيات الثمر ومن تحتها قد بان فجر لمن سوى يزيد وبصر يعبدون فدع بصر وفيه يقولون الأخير السقوط عن أبي جعفر فيما حكاه أبو عمرو كصاف معين والمشارق عدها لتغدين عين في النجوم التي تسري. سورة صاد. وصاد لكوف في حساب وستها لكثر وخمس باختلاف عن البصر فبالذكر كوف مع أقول أخيرها وغواصين استقوافيا وصيل النشر وعد عن البصر أقول بقل فيه به الحضرمي يعقوب عده والمقر عذاب ووساق أصاب فعد والجياد وأتراب عظيم لدى النذر. سورة الزمر والطول. وتنزيل كوف عنه دا وثلاثها دليل وفي ثاني له الدين ما دري ويختلفون الكوفي أسقاط أولا وديني وهادي الثاني عده دا وقري ومن بعد عنه تعلمون بقربي فبشر عبادي دع جات الطيب والشجر ولنهار عده له الدين أولا لكل وأسقط تعلمون لهم ودري ثلاث وأزواج يا شام تشاكسون دعوى العذاب والنبيين في الحشر للإسلام والبصري في الطول في بناوات التنعى للشام والأرباع للصدر وعن كلهم عدت تنادي التلاقي دع دليلا وأثبت بارزنا له وشرك وأسقط كوف كاظمين وتشركون أثبت والشامي به خلفه أجري ودع قبل للباب الكتاب وذن به ونور بإثبات الباقي رجوج بدر ودع يسحابون والنجي دع تسافي ومن بعد فعدد في الحميم جاد البدر سورة فصلت وفي فصلت كوف نماد وقرهم ثلاث ثامود عدد في والشام والبصر سورة الشورى وخمسون في الشورى وكوف يزيدها إلى قاف كالأعلام في آيات البحر داع المشركين الدين الإيمان ما يشاء وإلا البلاء مع حجاب كما تشري سورة الزخرف وفي الزخرف عدد غير شام فاجيطا ومهين فأسقط دون نول ولا ذعر ودع من نذير والسبيل لكلهم وقد عد إسرائيل كل على يسر سورة الدخان والشريعة ومحمد صلى الله عليه وسلم وكوف الله عد دخانين داطا وسبع عن البصر وست عن الكثر يقولون عن كوفيهم في البطون دع دا والداء والزقوم دع بالذاك جمر وكوفيهم عد الشريعة لفاه زهيرا وفي الأحقاف عنه لها غبر تفيضون دعه تملكون ويجحدون والهون أخرى يوعدون لدى الحشر وتحت لبصر مد كوف ثمانيا وبصر له للشاربين لدى القمر وأوزارها دع هاديا ورؤوسها كما هم وتقواهم وأمثالها تجري وأمعاءهم من بين أهوائهم معا فتعسى لهم دعه وأشراطها وزر أريناكهم والمتقين تقون الرقاب والوفا فدع أقفالها عدد وكن مدري. ومن سورة الفتح إلى سورة القمر. وفتح كلا طب يسلمون مقصرين للمؤمنين اترك تخافون واستقري شديد كذا اترك آمنين وتلو حذ يادا قافا مذهب للعباد اتركا وفري بجبارين عدد لوطا معه ثمود والويلات وطور مزداكيا عن الصدر وفم من ويلا والباقي طب دعا عدودا لشام وكوف الطور فاعدده للنحر تقوم ومورا والبانون لا واقيا وسيرا مع المرفوع للكل واستبر ومصفوفات اترك مع يدعون تصبير ونجم سارا أصلا وكوف سنا بدر له شيئان الثاني تولى معيدا عن لشام له الدنيا اتركا تضحكون امري وأونا وسلطان ما علام متروكا وكاشفة فعدد مع الآذي فهو دري. ومن سورة القمر إلى سورة الحديد. وفي قمر نور هدى التلو حزولا وسبع حجازي وست عن البصر بها المجرمون اترك له للآلام دع لمك ولسان ولن دعه للقطر ومن نار الثاني لصدر فعده وهب دائما الرحمن وعده عن قبر وعن كل الإنسان فاتركه ثانيا مع المشرقين الواقي عهد صاف الكثر وبصر ذاك والكوفي وجه فدع له كميمانة الأولى كمشآمة وقر وبدأ الشمال اترك له واليمين أولى دعه بنهب عينون عدد هدى أصري وإن شاء نتركه لبصر وعنه وشاء متروكا موضونات الآخرين بري بدا جملي مجموعون فعدده عنهما وريحان دم تأثيمان اترك أبا جبري أبا ريقا فعدد بن جمع له عدودا يقولون دع أولى حميم له ودري سامومين اتركا والسابقون المكذبين قافضاتون الضالون مع أكيل نفري وكاذبات عدنا والواقيع ثلاثات رافيعة أبكارا نترابان استقري وفاني سلام السابقون كذا المكذبون وممنوع كثيرات استثريب. ومن سورة الحديد إلى سورة الملك. حديد كلا حفظا وتسع عراقهم وعد العذاب الكوفي للانجيل للبصر بسور فدع باب شديد معا وقبل والشهدى نورا تجادي الكلى بري ووحد جلاب دع أذلينا عنهما شديد لكل دع وكم دام في الحشر ويحتسب والمؤمنين ركاب دع كذا أبدا أسقط شديد الولى جدري ياد تكفر نعدد وصفي دانا يرى قريب التركا والعاديات الضحى أسري يرى هكذا للجمعة التلو وتركا قريب يصدنا توابون حد يسري وما يعلنون اترك كيوم التوابون الطلاق يا دنباس وبصر يرى أمري والأخير جمل الباب أبمخرجا بادا هدى جد وأخرى جد وذكرا فدع تذري شديدا معا والنور مع أشهر قديرون التلو ياب واتروك المؤمنين بري سورة الملك وملك الله والصدر قد جاءنا نذير وزاد سوى فيروز وعدد على قبري نذير بين لا مع تفور وحط للشياطين عن كل انطباق بلا نكر سورة النون والحاقة ونون بها نور اترك الحوت والعذاب وعدد ويستثنون مع مصبح ندري وواعيات ندب وافرد دم وعواهز اول الحاقه شماله للصدر ودع بيمينه وصرع وعد تبصرون كريم والأقاويل ذا سبر سورة المعارج ونوح والجن وسلامي من دم والشآم جلسنه سواه ونوح طب كلا الشام والبصر وثم من هدى والصدر لذنران اتركا سوى عن كذا للكوف نسرا له استقري كلاخر كثيران بجلا نوران اتركا وعد نهرا مع أطيعون من يقري وجدنا كالت حفظا وملتحد اتركا جانا أحد المرفوع وعدنا للحجر سورة المزمل والمدثر ومزمل عشرون مثر آلادنا والآخير حز يمنا وتسع مع العشر وعجد بخلف شيب نسقط بدا وعد مكن رسولا أولا واتركا وادري له ثانيا بالخلف مزمل اتركا وراب جال وعدد جحيما بلا نكر ودع حسنا أجرا وأنكلان المكذبين وتلون الولا خمس للكثر سوى أول واترك بدا يتساءلون والمجرمين عدد مديني مع البصري وكوف ودعوى المؤمنون لكلهم كذا ما فلوا وعدد رهينة على الإفري ومدثر ناقوري ثم نظر أزيد يوم عسير مع ياسيرون عدودا وسري. ومن سورة القيامة إلى سورة الشرح. لا أقسم طبلينا وكوف مينا وعد تعجل به عنه وعد النذا خبري بصيرا معذيرا ولسان لذآتا قوارير اللولى عد عن كل من يقري مسكينان اترك معياتي من مخلدونا فاني قواريران السبيلان عيما نبري وتحتنا روى الفصل بالثالث اتركا كذا شامخات والنبامد وذو أمر قريبا ولا جود بخلف ولا ذيعات مزه وست هب لأنعامكم مثري لقطر طاوى الثاني لنحر عاب اسمينا بدا ويزيد البصري أبشامي مستقري طعامه لا فيروز صاقة دعلي شامينا عاميكم غير الشآمي والبصري ودع خلقه بالثاني وعدد بأول ودع عنابا زيتونا نترك على الإثر وعدنا حبا كور الطبك لا يزيد حزت الذهب نترك له تحتها يجري طيلا أنفاسا وكثركنا وطففت ولا لذ إذا انشقت كلا جد وهب قطري كمثري يمينه ظهره اعدد لهم وفي البروج كلا بالطارق سبع مع عشري ولوال ولا كيد نول لغيره ولعلى يد طالت وتلو كالت وفري وعدنا جوع الفجر لاحا وبصري طب كلا ولي صدر باللاوى عنه فاستقري ونعامه مع رزقه بجهنم لكثر عباد الكوف وعدد عذاب جري لكل كذا مرضية والبلد كالت وشمس يرى هديا وست أولو جبري بخلفهما والخلف في العقر عنهما وليل آتى كهف وأعطت روكا وبري. ومن سورة الشرح إلى سورة العصر. وشرح وتين ثم ألهاكم حالت روكا تعلمون الثالث اقرأ حاوت يسري ويا طبع عراقيا وصدر كفى وينتهي عدد له ينهت روكا دم ودع وفري لكل تطعه كاذبا وعدودا ناديا والولا هدي وزد ليلة القدر بثالث دمجودا وبينات حالت واتسع ولا دم عنه مدينا يا ذخري ودع موضعي والمشركين وزلزلت طاوى وفماني هب ألا وعدودا وقري لغيره ما أشتاتا نعم لهم لكل والقارعة حرز وعشر عن الصدر ويا أبليك في البدء عنهم مع ما وزيلوه اترك للشامي والبصر. ومن سورة العصر إلى آخر القرآن العظيم. والعصر جد وعدده عن غير آخر وبالحق عنه الصالحات اتركا ودر وويل طوبى واترك لهم هما زهوى في لو تبت وغاسق هب قريش دانا نحر وغب صدرهم جوع عراق أريت زر وكثري ولا وترك يراؤنا للكثر وكوثار نصر جاء والفتح عداه عن الكل واستغفر هدعه لهم وبر وفوق ولا الإخلاص دار وخمس دم جالا لم يلد فاعجده عن ذيل واستقري وفي الناس ست والشام ومكة ذاك لهما الوسوات عد وكن مدري وتمت بحمد الله حسنا مفيدة فلله رب العرش حمدي مع الشكر وأبياتها تسعون مع مئتين قل وزد سبعة تحكي اللجينا مع الدر وأهدي صلاة الله ثم سلامه على المصطفى والآل مع صحبه الغر ولتباع أهل العلم والزهد والتقى مع الفضل والإحسان والعفو والصبر.